من مين غيرك انت في الدنيا في عينيكي بسهر وانام في عينيكي بسهر وانام من مين غيرك انت يا عينيا يا عينيا رب السلام يا عينيا رب السلام من مين غيرك انت في الدنيا في عينيكي بسهر وانام في عينيكي بسهر وانام من مين غيرك انت يا عينيا يا عينيا رب السلام يا عينيا رد السلام الدنيا في بعادك غربة وحياتي من غيرك صعبة الدنيا في بعادك غربة وحياتي من غيرك صعبة ضاع مني الأمان والصحبة ولا حدش بقاله أمان ضاع مني الأمان والصحبة ولا حد بقالوا أمان غيرك انت في الدنيا في عينيكي بسهر وانام في عينيكي بسهر وانام من مين غيرك انت يا عينيا يا عينيا رد السلام يا عينيا رد السلام من مين غيرك انت في الدنيا في عينيكي بسهر وانام في عينيكي بسهر وانام يعني يا رد السلام من غيرك أنا عشت بتوها وحياتي متمرة بعوها من غيرك أنا عشت بتوها وحياتي متمرة بعوها فين ضاعت أحلامي هدوها سألتوني العذاب ألوان فين ضاعت أحلامي هدوها سألتوني العذاب ألوان يعني يا رب السلام من مين غيرك انت في الدنيا في عينيكي بسهر وانام في عينيكي بسهر وانام من مين غيرك انت يا عينيا يا رب السلام يعني يا رب السلام حبيتك والحب ناداني وعشانك بصيت في العالي حبيتك والحب ناداني وعشانك بصيت في العالي من غيرك في الكون يا حلالي من غيرك ماليش عنوان من غيرك في الكون يا حلالي من غيرك ماليش عنوان من غيرك انت في الدنيا في عينيكي بسهر وانام في عينيكي بسهر وانام يعني يا رب السلام من مين غيرك انت في الدنيا في عينيكي بسهر وانام في عينيكي بسهر وانام من مين غيرك انت يعني يا رب السلام يعني يا رب السلام يعني يا رب السلام هي هي هي هي هي هي هي